يفتح الباب للدعاة والحاذر والناهين ويكون بطريقة خاصة يبين لهم أن رضا أنه طريق بالحسن الحسن بالكشف بالفرس والحكمة وإنشاد الناس إلى ما ينفعهم وتحليلها مرابطهم بالآيات والأحاديث ما كذلك. إذا كان الموضوع موضوع الشرك يكون يسلوب مناسبا للمقام إذا استطاع ذلك حسب طاقته فيتحرى في كل موضوع في الأسلوب النازع الذي يرجو أن يقبله الحاضرون وأن ينتفعون وليس له الأسلوب الذي يخشى أن يسره وأن يطلق دعوته. وهكذا كان الشيخ محمد رحمه الله يتحرى في كل مكان ما ينافي المقام وهكذا أنصاره وأتباعه عندهم بصيرة في هذا الأمر حتى نجحت الدعوة وانتشرت بحمد الله وأمع الباطل وأغلقت أبواب الظلم. قوله يقول تناقلت وكالات الأنبياء صفت هذه الأيام عن أشد السفهاء قراءه على الدعاء حتى قال عنهم إنهم يريدون رجوعنا إلى ما كانت عليه جزيرة العرب في القرن السادس عشر الميلادي أي القرن الذي ظهرت فيه دعوة الإمام المجدد محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى. فما حكم هذا القول؟ دعاة الباطل وأصحاب العقائد الفاسدة وأصحاب النفاق ينتهون إذا رأوا شيئا يرون أن دخولهم فيه الناس دخلوا فسروا أنيابهم وأظهروا باطلهم وعقائدهم الخبيثة والواجب الحذر منهم والواجب على وسائل الإعلام منع ذلك منع ذلك وهذا على الدولة وعلى وسائل منع دخول هذه الثغرة من الأبيان تصبح الداخلية ومنع دخول تصبح هذه الأمينة بشاف الله العلم والدين ودعوة إلى الباطل يجب على الدولة والثقة على الله وعلى وسائل الإعلام أنا أحضر على هذه الثغرة من الصحابيين والمنزل ومنع من كل باطل والإتناول إلى هذا الأمينة بالباطل وعلى أيضا على الزعيرة من يصبح الخارجية أن تمس بالعلم وتمس الدعوة وتمس الدين فإن أهل الباطل من المنظرين والعلم واليمنيون وأصحاب العقائد الباطلة يفرحون بكل شيء يمر الإسلام المسلمين وإذا سمعوا بأن إنسانا من الدعاة فضل أو يمنع فرحوا بهذا وصروا بهذا وعلقوا عليه لأنهم دعاة للباطل دعاة للنار ويفرحون بكل شيء ويكثرهم من الدعوة إلى النار. الدولة عليها أن تجتهد وصال حقها من الناس ومن شرب الناس ومن أهل الباطل من يكتشف دعوته وباطله وإذا رأت من داعٍ جارح وواق أو راجل أو غير ذلك ما لا ينفع فعليها أن تطلع قدرة عند حده وتعلم القاضي أو الجاهل أو ما هو يلزم وإذا كان المقام يحتاج إلى إيقاف وإنعام على حسب الحاجة والمصلحة الشرعية عليها أن تجتهد وعليها أن تعتمد على الناس من أمر قبلهم وعليها أن تعتمد على أهل العلم وأهل البصيرة فيما تأتي وتذر في سائر الأمور الشرعية لأن الحق أحق بالاتباع والواجب على الدولة وعلى الدعاة وعلى الأمراء وعلى كل أحد أن يتحرى الحق بالدليل وأن يجتهد في الوقوف عند الحق فعلى الدرجة وفق الله أن تجتهد في إظهار الحق ونصره وتأييده وحماية أهله وعليها أن تمنع الباطل من الصحابيين والصحابيين عليها أن تمنعهم من كل باطل ومن كل ما يفجر أهل الدين والإيمان إلى نشرات باطلة والدعوات باطلة وترويج باطلهم والفرح على المسلمين بما وجود مسلمين غني دعاة الحق بشؤونهم بماذا ينبغي وظن سوء به فإن الداعي إلى الله قد يهرب قد يدعي الغرض الغلط أو سوء تفرغ ثم يعود إلى أهله بعدما يلجأ ويرحل فلا يعرف إن كان حافظا بأن الباطل ووجبا لسماح لهم أو يحكم الخلق من الباطل وجبا يمنع من كل باطل ومن ثم يتوجب الدعوة ويمر المسلمين سواء في الصحابة أو في نفاعه المجتمع أو في نفاعه المرئية يجب منعهم من كل باطل ويجب أن تمنع أي صحيح فيها باطل من ثم يخرج البلاد فعلى الدرجة واجبهم وعلى القائمين على الإعلان واجبهم وعلى كل موضوع القيام بواجبه من الدعوة والخير وفي الإنماطل عدم القدرة. نسأل الله أن يخيب أعداء الإسلام وأن يردهم خيرا لا يرد خيرا من كل خيرهم وأن يوفق الدولة من كل خير وأن ينصر بها الحق وأن يعيدها إلى الله عز وجل.

الإثم على دواس سبحان الله هذا تعقصه وهم من الإخوة من الأعداء ليس من الإخوة بل هم من الأعداء إلا أن يكون هجاغي جبت عليه فقد رضو الله لما جبت عليه أبس عليه الناس فالأجسان يمكن دواس سبحان الله ويخصيرها لأنها منكر ويذبها ويذبها هذا إما جاهل من قلت عليه مغرور من قلبه وإما عدم من قلت عليه وشكر الله إذا الله ليس من الإخوة فإنه يقول يوجد من التباس بعض الرسائل التي تضعف بعض الأحاديث في كتاب التوحيد فما رأيكم في ذلك؟ هذه كتبها بعض الإخوان قد وقد غير الحديث التي في كتاب التوحيد والأحاديث كلها جيدة ورأيت صحيحة منها رسائل بذاته ومن منها رسائل بالشواهد وقد صنف بعض إخواننا رسائل بذاته وجمع بها طرق الأحاديث ووضح بها فتحتها وتطلب قليلا من بعض الأثمان سائل يقول من المعروف أن المرأة لا يحل لها زيارة القبور يقول سؤالي هو أن في المدينة النبوية قد بسط وقت لزيارة النساء بقدر الرسول صلى الله عليه وسلم فهل هذا سائغ؟ لا تحل النساء ممنوعة وفي زيارة القبور النساء لا يزن القبور لا يصلي على جنازة ولا يزن القبور ولا يتبعن جنازة في المقام أما زيارة القبور للنساء في ممنوعة وأن كونه مدينة يقول النساء الزيارة فلعل هذا من أجل الخلاف لأن هناك كلام من العلماء بعضهم يرى أن الزيارة جائزة للنساء فلعل الدولة رأت هذا خلاف مشاعر الناس الذين في الخارج فلم تمنع زيارة النساء والواجب أن يمنعها وألا يؤمن بما يرى خلاف الذي مخالف الشرع وسوف يوحى بما يرى الدولة إن شاء الله لأن الحق حق بالاتباع فإذا يقول هناك عادة عند قبائلنا يقول هناك عادة عندنا يحكم بها مشائخ القبائل بين الناس وهي إذا اختصم اثنان أو تضاربا تقوم القبيلة بإجبارهم على أن يذبح كل منهم شاه يسمونها رسالا أو تحذيرا فما الحكم في ذلك؟ شعر غزل كلها إذا كان أو قبيلة لا محذورة في شرعا فلا ذلك وإذا كان محذورا في كل إنزامها فطوم ذبيحة ذبائح أمرا منهم بل الرحمن والدين الشرع الحاكم الشرعي الا اذا اصطلحوا لا باس اصطلحوا بنظام تضاربوا او قتل احدهم اخر واصطلح الورثه او اصطلح الناس فيما بينهم فلا باس بالرضا اي اذا كانوا مرتدين وتفالحوا وتعاثروا فلا باس اما اذا كانوا الاسلام من الصغار فلا بد من رد المسائل الاحسنه حتى تاخذ حق الاسلام الصغار الذين ليس لهم نظر بالمسائل عدم رشد المقصود أن الصلح بين الكبار وبين المقدمين إذا يقع بينهم النزاع القبائل أن يصطلحوا على أن هذا يستفيد من هذا أو يدعو إلى وليمة ويدعو بجماعة ونظيرهم فصلح ذلك الصلح جائز إلا صلحا حقا حلالا أو حر أو أحل حرا كان يقول هل أتى بالدعوة التوقيفية أم أنها مطروقة لكل عصر وزمان مثل إيصال الدعوة عن طريق الراديو والصحف والأشرطة ونحو ذلك؟ ليس فيها توقيفية إذا كان عنده علم توقيفها من جهة العلم لابد من علم وهذه سبيلة الله إلى الرسول أما الأحكام فلا كل يوصل الحق ويدع عن الماضي والنصوص ليس له وصول الحق لكن يتحقق الأساليب المفيدة التي هي أقرب إلى قبول الحق من الرفق والحكمة والسلوك الطيب سواء كان من طريق الإذاعة أو من طريق الاستفهام أو من طريق الكتابة أو من طريق البطن الميان أو الفانسيس أو غير هذا يتحرى أي وسيلة توصل الدعوة ليس هناك ليس هناك حق لكن يكون عن علم لابد من علم من هذه الجديدة يدعون الله على بصر شكرا الله بسماحتكم وضاعة مثابتكم ونذكر الإخوة بعنوان ندب الأسبوع القادم بمشيئة الله تربية الأولاد وجوبها وأساليبها يحضر فيها أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الله محمد بن نوح والشيخ عبد الله بن نوح والشيخ عبد الله بن نوح والشيخ عبد الله بن نوح صلى الله عليه وسلم وبارك علينا وسلم على آله وصحبه أجمعين.